حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، وفي هذه الحلقة بمشيئة الله سنطوف في رحاب كتاب الله ضمن 4 فقرات. ستكون الفقرة الأولى فقرة من تلاوات الحرمين، وسننصت فيها إلى سورة المؤمنون كاملة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي. في ثاني الفقرات فقرة القراء العاجم ننصت وإياكم إلى تلاوة بصوت قارئ من بروناي وهو القارئ محمد أبو هريرة سفيان، والترتيل من سورة آل عمران. بعد ذلك نستمع إلى سورة ياسين كاملة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن الدلالي ضمن فقرة تلاوات مرتلة، وهي الفقرة الثالثة في هذه الحلقة. وفي رابع الفقرات وآخرها ننصت إلى تلاوة من سورة التوبة بصوت القارئ الناشئ لطف الله خالقوف ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة فقرة صغار القراء. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي. والشيخ خالد بن علي الغامدي هو إمام المسجد الحرام، ولد بمكة المكرمة عام 88 و300 ألف للهجرة. وفي مكة تدرج في مراحل التعليم حتى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في تخصص التفسير، إضافة إلى حضوره جملة من دروس المشايخ الكبار في الحلقات. قرأ بعض القراءات على عدد من القراء وأجيز فيها. عين إماما للحرم المكي الشريف عام 28 و400 ألف للهجرة، وكان قبله إماما لمسجد الخيف بمنى، كما صلى التراويح إماما بالمسجد النبوي في بعض السنوات، وأما بمسجد قباء. سيتلو الشيخ خالد الغامدي سورة المؤمنون، وهي من السور المكية تعرض صفات المؤمنين وتشرح مصير من لا يسير على هذه الصفات. فابتدأت الآيات بذكر صفات المؤمنين العامة، ثم انتقلت للتذكير بجزاء من تحلى بهذه الصفات، ثم تعرض تاريخ المؤمنين عبر الأجيال وهي قصص الأنبياء عليهم السلام، ثم تستكمل الآيات صفات إضافية للمؤمنين من درجة أعلى، ثم تختم بالدعاء وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والدعاء ضروري لأن المؤمنين لا بد وأن يقعوا في أخطاء، فلا بد من الدعاء الصادق الخالص لله تعالى أن يغفر الذنوب. من تلاوات الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون،

ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. استمعنا إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي ضمن تلاوة من تلاوات الحرمين مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا المستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة وهي فقرة القراء الأعاجم. اخترنا فيها تلاوة من سورة آل عمران لقارئ من دولة بروناي وهو القارئ محمد أبو هريرة سفيان. محمد أبو هريرة بن عارفين سفيان هو من حفاظ القرآن الكريم في سلطنة بروناي، أرسلته وزارة الشؤون الإسلامية ببروناي ليشارك في المسابقات القرآنية العالمية لإتقانه الحفظ والقراءة، ومن تلك المسابقات جائزة الكويت الدولية عام 1434 للهجرة، وفي العام الذي يليه شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. سيتلو مقطعا من سورة آل عمران، وفيه يذكر الله الكفار ما رأوه بأعينهم من آية في غزوة بدر، وهي نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين، وفي مجال تربية المسلمين يكشف لهم عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف إذا لم تضبط باليقظة الكاملة، وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى، وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى. ولما كانت هذه الرغائب والدوافع طبيعية وفطرية، فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها، ولكن إلى ضبطها وتنظيمها وتخفيف حدتها واندفاعها، وإلى أن يكون الإنسان مالكا لها متصرفا فيها. ويدعو الإسلام إلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى، وهو الجزاء الأحسن للمتقين يوم القيامة.

واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. استمعنا وإياكم إلى سورة ياسين بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن الدلالي ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه. التلاوة القادمة مستمعينا الكرام لقارئ ناشئ من غير الناطقين بالعربية وهو القارئ لطف الله خالقوف من دولة طاجكستان. التلاوة من سورة التوبة ضمن فقرتنا الرابعة والأخيرة فقرة صغار القراء. لطف الله خالقوف حفظ القرآن الكريم في صغره في سنة واحدة فقط على يد مفتي طاجكستان. يتميز لطف الله خالقوف بقوة حفظه مع صغر سنه. شارك في 6 مسابقات قرآنية وطنية حصل فيها على مراكز متقدمة، كما شارك في مسابقات دولية في كل من مكة ومصر ودبي والبحرين. سيتلو من سورة التوبة من الآية 29 إلى الآية 35. ذكرت الآيات قبائح أهل الكتاب من ضلال عقيدتهم وأنها تضاهئ عقيدة المشركين ومخالفتهم لما في كتبهم من العقيدة الصحيحة قبل التحريف، وأنهم أعطوا حق التشريع لغير الله من عباده، إذ إن كبارهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله فاتبعوهم على ذلك. وتبين الآيات أنهم يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في الإسلام، لكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على الرغم من المشقة والكيد والحرب من الكافرين. ثم وصفت الآيات كثيرا من رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والجشع والحرص على أكل أموال الناس بالباطل وعدم النفقة في سبيل الله، وبينت العقاب الأليم الذي ينتظر من يفعل مثل ذلك. صغار القراء